بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تام وقيل كاف الله لا إله إلا هو الحي القيوم تام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تام الحي القيوم تام إن جعلته خبرا ولم تخف على ما قبله وليس بوقف إن جعلته مبتدأ وخبره نزل عليك الكتاب بالحق وهذا رأي الإمام الأشموني في منار الهدى. أما رأي الفقير عبد الباسط فالله لا إله إلا هو الحي القيوم كافي إن قطع عن ألف لام ميم وإن وصل بألف لام ميم فهو تام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل حسن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان تام إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد تام والله عزيز ذو انتقام تام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تام لا إله إلا هو العزيز الحكيم تام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات كافي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كافي وما يعلم تأويله إلا الله تام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تام وما يذكر إلا أولو الألباب تام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تام ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تام وقيل كافي إن الله لا يخلف الميعاد تام إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. تام. وقيل كافي، إن جعلت الكاف في كدأب آل متعلقة بما بعدها بتقدير فأخذهم الله بذنوبهم كدأب آل فرعون، أو جعلت في موضع رفع منقطع مما قبلها بتقدير كآل فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كافي، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. تام. والله شديد العقاب. تام. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تام. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. كافي، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. تام. وقيل كافي، والله يؤيد بنصره من يشاء. تام. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أتم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كافي، ذلك متاع الحياة الدنيا. تام. وقيل كافي، والله عنده حسن المآب. تام. قل أنبئكم بخير من ذلكم. كافي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تام. وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تام. والله بصير بالعباد. كافي، الله بصير بالعباد. كافي، إذا كان الذين نعتا لهم، أما إذا كانت الذين مبتدأ وخبرها محذوف فهي تام. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. كافي، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كافي، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تام. وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة فهي عند الله لي وديعة. شهدت بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. شهدت بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة فهي لي عنده وديعة. إن الدين عند الله الإسلام. كافي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كافي. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تام. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. كافي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. كافي. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. كافي. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. تام. وقيل كافي. والله بصير بالعباد. تام. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كافي. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. تام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. كافي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كافي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حسن. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تام. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تام. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. تام. وقيل كافي. ويحذركم الله نفسه. تام. وإلى الله المصير. تام. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كافي. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. تام. والله على كل شيء قدير. تام. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تام. ويحذركم الله نفسه. تام. وقيل كافي. والله رؤوف بالعباد. تام. والله رؤوف بالعباد. تام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تام. والله غفور رحيم. تام. قل أطيعوا الله والرسول. كافي. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كافي. ذرية بعضها من بعض. تام. والله سميع عليم. تام. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تام. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. حسن. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كافي. وقيل تام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن كان من كلام مريم فهو كافي، وإن كان من كلام الله فالوقف قبله تام. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تام، وقيل كافي، لأن ما بعده متعلق به من جهة المعنى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما رأى زكريا عليه السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، قال: إن الذي يفعل هذا قادر على أن يرزقني ولدا. فعند ذلك دعا زكريا ربه، وهو معنى قوله هنالك. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تام. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. حسن. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كافي، وقيل تام. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك. تام، لأنه بمعنى كما خلقتكم يكون الغلام كذلك. الله يفعل ما يشاء. تام. قال: رب اجعل لي آية. كافي. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. كافي، وقيل تام. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. تام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تام، للابتداء بالنداء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كافي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. كافي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. تام. قالت رب أنى أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ كافي. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كافي. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن كافي فيكون. كافي. وعندما انقرأ ونعلمه يكون الوقت تاما. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. حسن. فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تام. وقيل كافي. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كافي. على معنى وجئتكم مصدقا لما بين يدي. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حسن. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. تام. وقيل كافي. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. كافي. هذا صراط مستقيم. تام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تام. ومكروا ومكر الله. كافي. والله خير الماكرين. تام. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. حسن. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كافي للتفصيل بعده. فأما وأما. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. كافي. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم تام. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم كافي. والله لا يحب الظالمين تام. ذلك نتلوه عليك من الآيات كافي. والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تام. ذلك نتلوه عليك من الآيات كافي. والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كأنه قسم يعني أقسم بالذكر الحكيم أن عيسى عندي كآدم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين تام. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم حسن. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين تام. إن هذا لهو القصص الحق تام. وما من إله إلا الله تام. وإن الله لهو العزيز الحكيم تام. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين تام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله حسن. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تام. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده كافي. أفلا تعقلون تام. ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم تام. والله يعلم وأنتم لا تعلمون تام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. تام. والله ولي المؤمنين. تام. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تام. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. تام. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تام. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تام. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. تام. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. تام. والله واسع عليم. تام. يختص برحمته من يشاء. تام. والله ذو الفضل العظيم. تام. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تام. وقيل كافي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تام. وقيل كافي. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تام. وقيل كافي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تام. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. حسن. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كافي وقيل تام. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كافي على قراءتي ولا يأمركم برفع الراء وليس بوقف على قراءتي ولا يأمركم لأنه عطف على أن يكلمه. صلها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. تام وقيل كافي. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. حسن. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تام وقيل كافي. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. تام وقيل كافي. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. تام وقيل كافي. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تام وقيل كافي. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تام. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. تام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كافي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. تام. وقيل كافي. والله لا يهدي القوم الظالمين. تام. وقيل كافي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. كافي. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. كافي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تام. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. تام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. كافي. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. تام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كافي. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كافي. وقال الإمام نافع. تام. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تام. وقيل كافي. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. تام. قل صدق الله. كافي. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كافي. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تام. وقيل كافي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كافي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كافي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تام لأنه آخر القصة قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون تام قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء تام وقيل كافي وما الله بغافل عما تعملون تام يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كافي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تام وقيل كافي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم تام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كافي للابتداء بالأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كافي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا حسن فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها تام وقيل كافي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون تام وقيل كافي لعطف الجمل على بعضها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كافي للاستئناف بعده وأولئك هم المفلحون تام ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كافي للاستئناف بعده وأولئك لهم عذاب عظيم كافي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كافي فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كافي وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تام تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تام، وقيل كافي. وما الله يريد ظلما للعالمين. تام، ولله ما في السماوات وما في الأرض. تام، وإلى الله ترجع الأمور. تام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تام، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كافي. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كافي. لن يضروكم إلا أذى. كافي. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كافي. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. كافي. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. كافي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كافي. ليسوا سواء. تام، لتعلقه بما قبله، أي ليس من آمن كمن لم يؤمن. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. تام، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. تام، وقيل كافي. وأولئك من الصالحين. كافي على قراءة وما يفعله، وتام على قراءة وما تفعلوا. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. تام، والله عليم بالمتقين. تام، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. تام، وقيل كافي. والله عليم بالمتقين. تام، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. حسن. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. تام، وقيل كافي. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. كافي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تام. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. تام. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. حسن. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. كافي. قل موتوا بغيظكم. تام. إن الله عليم بذات الصدور. تام. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. كافي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تام. وقيل كافي. إن الله بما يعملون محيط. تام. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تام. وقيل كافي. والله سميع عليم. تام. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. تام. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تام. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كافي. وقال الإمام نافع: حسن. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تام. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. كافي. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. تام. وقيل كافي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. تام. وقيل كافي. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كافي. لتعلق لام التعليل بما قبلها. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تام إن جعل أو يتوب عليهم عطفا على شيء، أي ليس لك من الأمر شيء أو من أن يتوب عليهم، فليس منصوبا بما قبله، أو إنما كان تاما لاختلاف نزول الآيتين في غزوتين، لأن من أول القصة إلى قوله خائبين نزل في غزوة بدر، ومن قوله ليس لك من الأمر شيء إلى ظالمون نزل في غزوة أحد، وبينهما مدة. والدليل ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف، فجعل الدم يسيل على وجهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم قد ضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. ويكون هذا الوقف كاف إن جعلت أو بمعنى إلا أو حتى، كأنه قال: ليس يؤمنون إلا أن يتوب عليهم، فجعلت أو بمعنى إلا. وقد أجازه الإمام الزجاج، وأجاز أيضا أن تكون أو بمعنى حتى، كأنه قال: ليس يؤمنون حتى يتوب عليهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تام. ولله ما في السماوات وما في الأرض. كافي على استئناف ما بعده. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تام. والله غفور رحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كافر. واتقوا الله لعلكم تفلحون. تام. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. تام. وقيل كافي. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كافي على قراءة وسارعوا لعطف الجمل، وتام على قراءة نافع وابن عامر سارعوا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تام. إن جعل الذين ينفقون مبتدأ خبره أولئك جزاؤهم، وكافي إن نصب بتقدير أعني الذين ينفقون أو أمدح الذين ينفقون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تام. وقيل كافي. والله يحب المحسنين. تام. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. حسن. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تام. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تام. وقيل كافي. ونعم أجر العاملين. تام. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تام. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تام. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كافي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كافي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كافي. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. تام. وقيل كافي. والله لا يحب الظالمين. تام. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تام. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حسن. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كافي لتناهي الاستفهام والابتداء بالشرط. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تام. وسيجزي الله الشاكرين. تام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كافي. وقيل تام. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. تام. وقيل كافي. وسنجزي الشاكرين. تام. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. كافي. وسنجزي الشاكرين. تام. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تام. والله يحب الصابرين. تام. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كافي. للفصل بين الإنشاء والخبر، لأن ما قبله دعاء فهو إنشاء وما بعده خبر، وذلك من مقتضيات الوقف. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. تام. والله يحب المحسنين. تام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كافي. بل الله مولاكم. كافي. وهو خير الناصرين. تام. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. تام. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كافي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كافي. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كافي. ولقد عفا عنكم. تام. والله ذو فضل على المؤمنين. تام. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. تام. وقيل كافي. والله خبير بما تعملون. تام. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. كافي. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. حسن. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. تام. قل إن الأمر كله لله. كافي. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. تام. وقيل كافي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حسن. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تام. والله عليم بذات الصدور. تام. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تام. إن الله غفور حليم. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. حسن. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. تام. وقيل كافي. والله يحيي ويميت. تام. وقيل كافي. والله بما تعملون بصير. تام. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. تام. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. كافي. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. تام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تام. وقيل كافي. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. تام. إن الله يحب المتوكلين. تام. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. تام. وقيل كافي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تام. وما كان لنبي أن يغل. تام. على قراءة وما كان لنبي أن يغل، لأن الغلول حينئذ محال على النبي، فنزه الله كل نبي أن يغل. وكافي على قراءة وما كان لنبي أن يغل، لأن الغلول حينئذ واقع من أتباع النبي على النبي، فالمعنى متصل بما بعده. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تام. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تام. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تام. هم درجات عند الله. تام. والله بصير بما يعملون. تام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. كافي. قل هو من عند أنفسكم. تام. إن الله على كل شيء قدير. تام. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. كافي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كافي. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كافي. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. تام. وقيل كافي. والله أعلم بما يكتمون. تام. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. تام. وقيل كافي. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. تام. ولا تحسبن إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا تام بل أحياء عند ربهم يرزقون كافي فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم حسن ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون كافي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تام وقيل كافي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح كافي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح كافي للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم تام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كافي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله تام واتبعوا رضوان الله تام والله ذو فضل عظيم تام إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين تام ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كافي إنهم لن يضروا الله شيئا كافي يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم تام إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم تام ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم كافي إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين تام ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كافي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء كافي للابتداء بالأمر فآمنوا بالله ورسله كافي للابتداء بالشرط وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تام. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. كافي من أجل حرف الإضراب. بل هو شر لهم. كافي للوعيد بعده. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تام. ولله ميراث السماوات والأرض. تام. والله بما تعملون خبير. تام. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تام. للفصل بين الضمائر. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تام. وقيل كافي. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تام. إن رفع ما بعده خبر لمبتدأ محذوف، أي هم الذين، أو نصب بتقدير أعني الذين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تام. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. تام. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. تام. كل نفس ذائقة الموت. كافي. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تام. وقيل كافي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تام. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كافي. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تام. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كافي. فبئس ما يشترون. تام. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس للناس ولا تكتمونه كافي فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا كافي فبئس ما يشترون تام لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب كافي ولهم عذاب أليم تام ولله ملك السماوات والأرض تام والله على كل شيء قدير تام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كافي للحال بعد ويتفكرون حال كونهم قائلين ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كافي للحال بعد قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا أعني يا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كافي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته تام وقيل كافي وما للظالمين من أنصار تام ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تام ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تام فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى كافي بعضكم من بعض تام وقيل كافي فمن قال تام جعل فالذين هاجروا ابتداء خبره لأكفرن عنهم سيئاته ومن قال كافي فصل بعضكم من بعض ما تفصيل هذا البعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي لذا صلح التام والكافي في هذا الوقت فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم حسن ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله كافي والله عنده حسن الثواب. تام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كافي، لأن ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي هو مفعل. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تام، للكن المفرقة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. تام، وقيل كافي. وما عند الله خير للأبرار. تام، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تام، وقيل كافي. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. تام، إن الله سريع الحساب. تام، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تام.